العليا ده المكان الجديد والكنيسة الجديدة اللي قضينا فيها يوم روح امبارح، وبالمناسبة هيبقى في يوم روحي يوم السبت 5 نوفمبر. بس المسؤولين بيرجوكم ان اللي راحوا مرة ما يروحوش تاني، او ما يروحوش المرة الجاية، للناس كتير ما كانش ليهم فرصة يروحوا، وطبعا الاماكن محدودة. مرسوم الطريق للعلية في الطريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبعض التنبيهات اتوزعت عليكم الورقة. حدش خد خالص؟ قالوا لي وزعناها، اذا بيكذبوا عليا. طيب اليوم الروحي يوم 5 السبت 5 نوفمبر، وبالمناسبة دي في ناس اتأخروا امبارح على العربيات. العربيات هتقوم بنعمة ربنا الساعة 6 تمام، وعلى المسؤولين انهم يتحركوا الساعة 6، اللي جه جه واللي مجاش مجاش. لاحظت المرة اللي فاتت ان في ولاد بيصفروا واحنا بنصلي. ارجو اني ما اسمعش الحاجات دي تاني في الاجتماع. صفافير دي في السيمة هناك، لكن مش هنا، واحنا في محضر المسيح له كل المجد. برضو حكاية ان بعد ما بنصلي الناس بتيجي هناك على الكنيسة التانية. نبهت كتير كتير ان احنا بنصلي هنا ورب المجد موجود معانا، هو صاحب السلطان وحده. كونك تسيب هنا وتيجي هناك يبقى بتدور على الناس. الناس ما حلتهمش حاجة ومش في امكانهم حاجة، فده عدم ايمان انك جاي تجري ورايها. يبقى ربنا اللي هيعمل لك حاجه هنا ولا هناك، فانت اطلب المسيح هنا له كل المجد. هو حاضر معانا، هو بيعمل الايات والمعجزات. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. جابوا لي ورقه دلوقتي عن مجلة اسمها روزيليوسف. دي جرنال يومي يظهر بتاريخ الجمعة 7 اكتوبر، النهاردة يعني 7 اكتوبر 2005. العنوان الكبير مكتوب الكنيسة الكاثوليكية، بعض اجزاء الكتاب المقدس غير صحيح. ده في جورنال بيتوزع على الشعب كله، واحنا نلام لو جبنا سيرة اي حاجة، ولان ما بنجيبش سيرة حاجة، ونتكلم ونقول وحدة وطنية ونقول ديمقراطية. تصور بقى لو لينا مجلة، ده لو لينا مجلة يعني او جرنال، وكتبنا بعض اجزاء في القرآن غير صحيحة، هيحصل ايه في البلد؟ هيحصل ايه في البلد يا ناس؟ يا حبيبي قبل ما اجاوب على كلامك اللي مش مظبوط، قبل ما اجاوب عليه اقول اني لو دقيت دماغ واحد مسيحي في هون، مسيحي حقيقي يعني، لا يمكن حيسيب مسيحه. فانت وفر على نفسك الكلام ده، وفر على نفسك الكلام ده. لما ادرس كلامك المكتوب هلاقي كلامك كله بدون فهم، بدون فهم. يعني انا هقول حاجة بسيطة جدا، بتتكلم بتقول فصول سفر التكوين الحداشر. مين قال ان فصول سفر التكوين حداشر؟ انت لا عارف سفر التكوين ولا عارف الالف من كوز الدره، لان فصول سفر التكوين 50. تقصد ايه بفصول سفر التكوين 11؟ ده حاجة من ضمن، حاجة من ضمن الكلام اللي انت كاتبه. بتقول يقول الاساقفة في وثيقتهم ان الكنيسة يجب ان تقدم الكتاب المقدس عبر طرق مناسبة للزمن المتغير وطرق ذكية وجذابة للنفس. يا ولد يا ولد يا ولد، طرق ذكية وجذابة نعمل لهم رأس مش كده؟ نعمل لهم اكل وفتة مش كده؟ لا يا حبيبي، عمر الانجيل ما هيتغير. ليه؟ الانجيل مش هيتغير ومش هيتقدم بطرق ذكية لما زي ما انت بتقول طرق مناسبة للزمن. انا هدي لك مثال عشان تعرف ايه هو الانجيل. الانجيل اسمه كتاب الخلاص، كتاب الخلاص، ونؤمن ان الخلاص بطريقة واحدة بس، طريقة ربانية من رسم وتدبير ربنا الواحد. الطريقة دي اللي هتتغير في اي زمان ولا عبر كل العصور الى مجيء المسيح له كل المجد. قال الخلاص بالتجسد، الله ذاته جلنا في صورة انسان بلا خطية، وهو اللي قبل الموت متنا احنا وخلصنا وفدانا وادانا حياة. عشان كده يقول انا هو الطريق والحق والحياة، ده رب المجد يسوع. انا هو الباب، باب واحد، ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. تقدر تقول لي عايزنا نقدم الخلاص ده بانهي طريقة تناسب الزمن؟ اجي اقول له الخلاص تروح تشتريه من السوق؟ ما ينفعش. اجي اقول له الخلاص انك تعمل شوية اعمال لو قلت صوابعك شمع، لان الخلاص مجاني. يبقى الزمن ملوش دخل يا حبيبي في ثوابت مقدسة لا تقبل التغيير ولا التأويل ولا علاقة لها بالزمن او المتغيرات العالمية. اقول لك مثلا الكتاب المقدس كتاب المحبة. هل حاجه في زمن معين اقول يا ناس بلاش محبة؟ لا لا لا لا، وانت كاتب في الاخر الكلمة الوحشة جدا ان الكتاب بعض اجزائه بتحرض على الكراهية. يا راجل حرام عليك، حرام عليك، ده احنا الهنا مكتوب عنه الله محبة، وبيقول محبتكم بعضكم لبعض فلتكن شديد، وبيقول حبوا اعداءكم. حبوا ايه؟ اعداء. يبقى ازاي بيحرض على الكراهية؟ حبيبي مش اي كلام، صدقني ولا بتحدى ان اي مسلم فاضل هيرفض كلامك ويرفض الكلام اللي كأي مسلم مثقف ومستنير هيرفض كلامك، لان عمره ما حد قال ان الكتاب المقدس بيحرض على الكراهية. حد سمع الكلام ده؟ لا يا حبيب، ده حتى معروف ان النصارى والناصرين هم بتوع المحب. اقول لك ايه، لكن العنوان بتاعك عنوان ما رجبش يتكتب. بعدين عايز اقول لك في الاخر يا اخي، احنا ما تسيبنا معقبتنا، مالك انت؟ واقول للمسؤولين اللي هم بيسمحوا بنشر الكلام ده لصالح مين؟ عشان احنا يعني غلابة ما بنتكلمش، لازم تدوسوا علينا. ليه؟ ما احنا لو قعدنا نناقش اي حاجة في البلد كان ممكن النصارى دي يعملوا ويساووا، يعملوا ويساووا. انت بتبني جوامع اقول لك ايه، زي ما قلت بره بين كل جامعين جامع، واحنا عشان نبنى كنيسه ممررين عيشتنا، ممررين ليه؟ وطلعوا لي ببدعه يقول لك عشان الامن، عشان الامن. اسكت، ما تبنيش عشان الامن. امن ايه يا راجل؟ امن ايه؟ كفايه كفايه كفايه، وان الاوان ان يبقى في حريه ويبقى في ديمقراطيه. كنا بدانا بانتخابات رئاسيه، يبقى لازم نبدا في طريق سليم، ويبقى الفرد كل فرد له حقوق، نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات. ما يبقاش المسيحي درجه ثانيه والمسيحيين درجه ثانيه مهمشين. لا، احنا مش دخلاء على البلد، ده البلد بلدنا، البلد بلدنا واحنا اصل البلد. وارجع بالتاريخ شويه هتلاقي البلد كلها كانت ايه؟ كانت مسيحيه. كانت مسيحيه على ايه؟ ليه التعب ده؟ ليه التعب ده؟ واحنا تعبنا وتعبنا تعبنا معاكم ليه؟ ليه؟ وناس غلابه يقروا الكلام ده. بكفايه طول النهار والليل في الميكروفونات والاذاعه والتلفزيون وكتب المدارس والكليات بيدرسوهم اسلاميات. ازاي دي تيجي ويسمعوهم اسلاميات؟ لا، ده دي محبه ولا ديمقراطيه ولا عداله، ولا عداله. وما فيش اي انسان في الدنيا يقبل الكلام ده. واحنا بنرفض الكلام المكتوب ده، وارجو ان يكون في نهايه وفي حد للكلام ده. واحد تاني بيسالني بيقول: قلتم قداستكم في يوم الصلاه العالمي ان مصر كلها ستكون للمسيح ارتمس. التفسير، انا هقرا لك كلمتين يا حبيبي، ممكن انت وان كنت هعلق تعليق بسيط. يعني بيقول في سفر اشعياء اصحاح 19، وانا قلت اصحاح 19 ده عباره عن انجيل كامل، بيبدا بدخول العيله المقدسه لمصر وينتهي بنهايه الزمان. ففي نهايه الاصحاح بيقولون: في ذلك اليوم تكون سكه. الاصحاح ده في الاول بيقول وحي من جهه مصر، يعني نبوه عن مصر. في ذلك اليوم تكون سكه من مصر الى اشور. واسبق واقول سكه يعني ايمان واحد، هيبان الكلام. في ذلك اليوم تكون سكه من مصر الى اشور، فيجيء الاشوريون الى مصر والمصريون الى اشور. يبقوا الاثنين ايه؟ واحد من ناحيه ايه؟ الايمان. ويعبد المصريون مع الاشوريين. يبقى اذا ده ايمان وعباده. يعبد المصريون مع ايه؟ مع الاشوريين. في ذلك اليوم يكون اسرائيل ثلثا لمصر ولاشور. يبقى الثلاثه ايه؟ مع بعض من ناحيه ايه؟ ناحيه الايمان. في ذلك اليوم يكون اسرائيل ثلثا لمصر ولاشور بركة في الأرض، بها يبارك رب الجنود قائلا: مبارك شعبي مصر وعمل يدي أشور وميراثي إسرائيل. يبقى الثلاثة دول هيكون إيمانهم واحد. إيه الإيمان؟ إن إسرائيل في آخر إصحاح يقول أمة تمخد في يومنا. شوف يقول: من سمع مثل هذا، من رأى مثل هذه، هل تنخض بلاد في يوم واحد او تولد امة دفعة واحدة مرة واحدة؟ فقد نخضت صهيون بل ولدت بنيها. يعني اسرائيل هتؤمن في يوم واحد. واسرائيل هتؤمن بمين؟ بالمسيح. بيقول في نهاية الأيام البقية تخلص، البقية تخلص. ده الكلام اللي احنا استندنا عليه، ان الرب سايب وعد بالبركة. البلد الوحيدة اللي المسيح له كل المجد ساب لها وعد بالبركة هي مصر. واضح ان الإيمان هو سر البركة مبارك شعبي مصر. أتكلم النهاردة كلمتين بنعمة ربنا عن أعز شيء، والعربون اللي لازم يقتنيه الإنسان هنا عشان يوصل السماء. وكلامي مش وعظ، كلامي مش وعظ، لاني في الوقت اللي انا بتكلم فيه هسمع معاكم فيه، لاني هتكلم عن المحبه. وبرد على فلان ده اللي بيقول ان انجيلنا بيحرض على الكراهيه. انجيلنا كتاب المحبه، وإلهنا إله المحبة، أو الله هو المحبة، وأي إنسان حيتبعه لابد يكون قلبه مليان بالمحبة. واللي حيتجمعه في السماء في الأبدية هم الإنسان اللي عاشوا غربتهم بالمحبة. عشان كده بقول أنا مش هكون واعظ النهاردة، لكن هكون سامع معاكم لصوت الروح القدس، بصوت الروح القدس. وقبل ما اتكلم اقول كلنا نراجع حساباتنا، ان كنا بنحب هنوصل عند المحب وحده، ان كنا بنحب هنوصل عند المحب وحده. وهم الشيطان انه ينتزع المحبة من قلوبنا ويخلي الانسان يشيل من التاني، وعايز يملى القلوب بالبغضه. والشاطر هو اللي جاهد عشان يفتح كنز المحبه اللي جواه اللي هو الروح القدس. واول ثمره من ثماره هي ايه؟ المحبه. المحبه. نراجع حساباتنا قبل فوات الاوان، نراجع حساباتنا. هل احنا بنحب العدو؟ هل بنحب قريبك كنفسك؟ هل بنحب بعضنا بعض بشدة؟ ده بيقول قبل كل شيء فلتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. بيقول سفر النشيد المحبة قوية كالموت، قوية كالموت، مياه كثيرة لا تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. أعيد تاني الكلام، أنا شايف إن الكلام ده حسب تأملي، يعني لما فكرت الورقة دي أثارت فيا أشجان إن الكتاب المقدس بيحرض على الكراهية. يا راجل حرام عليك، ده احنا بنجاهد بدموع القلب قبل دموع العين عشان نمتلئ بالمحبة. عارف انت اللي كاتب ده؟ احنا بنحبك، ومسيحنا وصانا ان احنا نصلي لك، نصلي مهما كانت اعمالك احنا بنصلي لك. الا احبوا اعداءكم، احنا ملناش عدو في وسط الناس. بيقول المحبة قوية كالموت، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة. إيه المياه الكثير؟ كل المقاومات، كل الاضطهادات، كل الأمور المضادة في العالم، كل عمل شيطاني، كل أفعال شريرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة. والسيول لا تغمرها، الكوارث، الاضطهادات، المرائر، المصائب لا تغمر المحبة. وبيقول ان اعطى الانسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. يعني ايه؟ يعني حيجي يقدم للكنيسة كنوز، خدي، وقلبه مفروش محبة تحتقر احتقارا، نرميها. ارميها في الكنيسة الاولى لما بدأ الايمان. بدأ الايمان والايمان دخل الالوف، الناس ابتدت تجيب فلوس تبيع المقتنيات والبيوت ويجيب الاثمان جايبها للكنيسة بقى، يعني فاكرين ان جابوا ايه. فلقوا الرسل شبعانين، رموا الفلوس فين؟ عند اقدام الرسل. وكأن ربنا بيفسر الكلام بيقول يا ابني انا لا عايز ذبيحة ولا تقدمة، يا ابني اعطني قلبك، اديني حبك، حبني قبل ما تجيب لي شمعة، حبني قبل ما تجيب لي طير وبخور، حبني قبل ما تقدم ستر، حبني قبل ما تعمل اي عمل، حبني. انا مش عايز منك حاجة ولا محتاج لك حاجة، عايزك تحبني. وده اللي بيقوله الكتاب في الوصية الاولى، تحب الرب الهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك من كل قدرتك. تحب الرب الهك من كل قلبك، يعني تحب ربنا اكتر من اي شيء في الدنيا، بحيث في نفس الوقت برضو هتحب الباقيين محبة شديدة، بحيث لو قسنا محبتك للناس الشديدة دي بمحبتك لربنا تاخد صفر، يبقى دي صفر ودي مليون او ما لا نهاية. محبتنا للناس شديدة، لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، ولن كان احد لا يبغض اخاه وابوه وامه واخوه واخته لا يستحقني. يبغض ازاي؟ بحيث لو قست المحبة دي بمحبتك ليا تبقى بغضة، يعني زي ما بقول دي مليون ودي ايه؟ صفر. ودي صفر. ان اعطى الانسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. يبقى قبل ما اتكلم عايزين نركز في الحتة دي، نبتدي نجاهد في الصلاة بالدموع ونكلم الروح القدس اللي ساكن فينا، وبعدين نسترجع بقى ذكريات حياتنا وفلان وعلان وده وده وده، واللي شتمنا واللي اضطهدنا واللي بنتكلم عنه. ونطلب من ربنا بثقة وبإلحاح ولجادة، أقول له ربي مش أكره حد، لا ده أنا مش عايز قلبي يتأثر من حد، عايز أحب الكل، أحب الكل. فلان ده اللي بيضايقني وبيشتمني برضه مؤثر عليا، فأنا بترجاك يا رب شيل كل تأثير من قلبي، ومالي بالمحبة يشتم يشتم، يضطهد يضطهد، يكذب يكذب، يعمل اللي يسوي، يظلم يظلم. انا عايز احبه، عايز احبه يتصرف فيا. فاحنا عايزين في الاول نطلب الطلبة دي كلنا، هو حاضر معانا الله المحبة كلنا واحنا قاعدين، انا بقدم لك الله المحبة وبقدم لنفسي، اقول له املاني بالمحبة يا رب، ما تخلينيش اكره انسان. ارفع قلبك وارفعي قلبك واطلب الطلبة دي، املاني بالمحبة، خليش قلبي متغير من ناحية حد يا رب، وعديني للوقوف بين يديك. ناس كتير انا متأثر منهم، وناس كتير سايبين اثر في قلبي، مضايقني بتكلم كتير عنهم لان هم مستمرين في مضايقتهم ليا، لكن انا عايز اقف قدامك وانا مرفوع الراس. يا رب شيل من قلبي كل زلل، شيل من قلبي، انا بصلي وانت صلي وانت صلي، بقول له شيل من قلبي كل زغل كل زغل. امين. رب المجد يسوع طالب مننا، طالب مننا ان احنا نحبه، فبيقول الكتاب نحن نحبه لانه هو ايه؟ احبنا اولا. هو حبنا وقدم الحب، وما قدمش الحب كلام، ما قدمش الحب كلام، بقدم الحب بصورة معجزية لا تخطر على بال. يقدم ابنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. قدمه بصورة معجزية عجيبة لا يقبلها العقل. ما كانش عمل الروح القدس الإنسان ما يقدرش يقبل إن ربنا يكون له ولد وحيصلبه ويموته. ده العقل يقول زي ما ناس كتير بتسأل بقى معقول واحد يذبح ابنه أو يصلب ابنه؟ ده ربنا حط لك المثال قدامك، إبراهيم وقدم ابنه ورجع حي، ده رمز للصليب اللي جه بعد مئات السنين مئات السنين. فربنا قدم لنا محبة عملية، محبة عملية، فلا بد نحبه. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا، أحبنا أولا. بيقول إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. يا سلام، أنا بتأمل كتير في الآيتين دول وحاولت أحفظهم كتير، يمكن أقدر أحفظهم. الآية الأولين اللي قلتها دي بتقول إيه؟ إن أحبني أحد يحفظ إيه؟ كلامي، يعني يحفظ إيه؟ وصيتي. يعني زي الأخ ده اللي بيقول لي أنا ما بعملش حاجة بس أنا بشتم وأنا بعمل. قلت له تعرف تشتم يعني إيه؟ هذا اللي بيشتم راح جهنم. قلت له طب ما أنت عارف أهو اللي بيشتم راح جهنم. أحبني أحد يحفظ كلامي، يعني يحفظ الوصية، ويحبه أبي وإليه نأتي. مين؟ الآب والابن والروح القدس. وعنده نصنع منزلا، يعني نسكن فيه. يا سلام، دي أسرار، دي أسرار، أسرار. ده مش كلام. والمسيحية ما هي شوية كلام تكتب فيهم أنت ولا غيرك. لا يا حبيبي، لا، دي أسرار ربانية فوق العقول. إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. الآية الثانية بتقول الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. الله، بالآية الثانية دي نحفظها ونشكر ربنا. الذي عنده وصاياي ويحفظها، بالروح القدس. أنا بشكرك كتير يلي سندنا، يلي بتسند الجيلوم، تعالى واسند قلبي، سلم لي على المحبوب واسمع وصلي حبي، هو حبيبي وحده حبيبي، واخترته هو وحده نصيبي. قل له ده سكة صعبة عما يصانع ونازل مليانة فرد ورهبة وحرب مع الأخوازي. قل له ده السكة نازل مليانة كرب ورهبة وحرب مع الأوازل، حدو حبيبي واخترته وحد نصيب كله اني بسنود وطمنوا عليا فيزع للحسود بنعمتك الغنية قلوا إني مسنوب وطمنوا عليا فيزع للحسود بنعمتك الغنية قلني مستني والشوق في قلبي مليه يا ريت تبعت وتقولي على وسط اللي جاي قلني مستني والشوق في قلبي مليه يا ريت تبعت وتقول لي على وقت اللي جاي فيه هو حبيبي وحده حبيبي واخترته هو وحده نصيبي الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي ربنا يعلم ذاته لي. سمعت خلال الأيام اللي فاتت دي أكثر من مرة مع أكثر من واحد المسيح له كل المجد يعلن ذاته لناس غير مسيحيين هو شخصيا. واحد يشوف نفس الرؤية ثلاث ايام ورا بعض نفس الرؤية يظهر بالمسيح ولا عنده اي فكرة عن المسيح والمسيحية. كلام عجيب اظهر له ذاتي. المسيحيين يقولوا طب اشمعنى احنا ما بنشوفش المسيح؟ لانك عارف كل حاجة. ايه اللي ناقصك؟ مش عارف. عارف كل مش عارف ان الكذب يودي جهنم لكن بتجذب بتجذب. يا ابن المسيح هيظهر لك يقول لك ايه؟ يجي يقول لك الكذب غلط والشتيمه غلط والحصان غلط. لا يا حبيبي لا لا لا لا. المهم المرنم في المزمور يقول احبك يا رب يا قوتي احبك يا رب يا قوة. انا ماليش غيرك انا راجل غلبان انت اللي تحارب عني وانت اللي تسندني. انا مش كد الشيطان ولا العالم ولا الجسد ولا قد الانسان لكن انا بصدرك انت يا رب. انت اللي وعدت انك تمشي قدامي ومن ورايا وتحارب عني وتديني نصرة حسب وعدك. مسيحي معايا هو حماية ماشي قدامي وماشي ورايا وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصر. ايوه الشيطان قوي لكن بالمسيح الشيطان ايه؟ تحت الأقدام. إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. أوعى تدي للشيطان أكبر من حجمه ولا العالم ولا الخطية. ليك مسيح مخلص هو معاك دلوقتي قدامك. أنا بقدمه لك وبقدمه لك تدوس به العدو تدوس به العدو مش بفرقك لحظة واحدة ده يمكن يجيب عندك لحظة اسمه عمانوئيل. عمانوئيل وحشين كويسين طالعين نازلين هو معانا. لا يمكن يفارقنا زي البل زي البل. لا يمكن يفارقنا مسيح معايا هو حمايا ماشي قدامي وماشي ورايا. مسيح معايا هو حمايا ماشي قدامي وماشي ورايا. وعن يميني وعن يساري يا حارب عني سر انتصاري. وعن يميني وعن يساري يا حارب عني سر انتصاري. وزي دلي معايا تملي مش بيفارقني مش بيفارقني. معانا معانا في كل وقت في الضيق والوسع. واحنا كويسين واحنا وحشين افرح لان مسيحك معاك. لا يمكن يسيبك ابدا لا يمكن يسيبك. احتمي فيه. انت ضعيف ومسكين ما تخافش. مالكش محامي في الدنيا ما تخافش. ليك المحامي القدير. انت مغلوبة وتعبانة والناس جايين عليك ودايسينك لكن مرفوعة على الأذرع الأبدية. طمني طمني. لينا إله لينا إله لينا إله يحارب عننا. يا بنتي اعملي معروف بداله أبونا مكارم مؤجر كم واحدة يرتل ولا يعملوا ايه إذا أغرق. هو سر فرحتنا فلسطين. انت بتدورتي له هو وبتسقفي له هو. هو اللي يستاهل. هو شايف وعارف وحاضر حقا وحقيقة. مهما الشيطان عمل هو حاضر حقا وحقيقة. احنا بنحترم وجودك جدا وحضورك. حضورك على عيننا وعلى راسنا. بنرفع اليك التنجيل اللائق باسمك. بنرفع اليك ذبيحة ذبيحة تسبيح تليق باسمك القدوس المبارك. كرامة ومجد ليك ايها الحاضر في الوسط. اقبل شكر قلوبنا اقبل شكر قلوبنا اقبل سجودنا قدامك. كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك. حد يقدر يقول الرب مش موجود؟ الرب مش حاضر؟ يقول لك دي تمثيلية ولو برضه اقول له حاضر ولا مش حاضر. اللي بيقول دي تمثيلية حاضر ولا مش حاضر تبقى تمثيلية ازاي يا اخي؟ انا مصدق ان الرب حاضر قدامي. انت تعبان ليه؟ تعبان ليه؟ الشيطان تعبان تعبان. ده احنا بنقول المسيحية الحقيقية هي وجود دائم في محضر الله. عارفين معنى الكلمتين دول؟ وجود دائم في محضر. يعني ايه؟ يعني واحنا في البيت المسيح موجود. ما فيش اتنين يتخانقوا مع بعض لا زوج ولا زوج. ولا في واحد يشتم ولا يهضم حق التاني ولا يسرق. واحدة تمد ايدها في جيب جوزها وتاخد فلوس وتروح تدي اهلها يا حرامية. ما تلاقيش في البيت واحد يقول نكتة أبيحة ولا كلام أبيح ولا أي حاجة أبيحة في البيت، لأن الرب حاضر وانت ماشي في الشارع هو معاك، لا تبص يمين ولا شماله، حتى اللي شتمك ما تردش عليه، وانت في الشغل بتكون امين وتأدي الواجب اللي عليك لان المسيح جنبك في مكتبك، وانت سايق عربيتك واحد يتعبك يشتمك يعملك الله يسامحك، ادي وجود دائم في محضر الله، وجود دائم في محضر، تلاقي قلبك مليان محبة، المحبة اللي بنحكي عنها تبقى عايز تخدم الكل وتكرم الكل وتفرح جدا لما تعمل خير. يا سلام، جربت تعمل خير حتى في العدو، يعني فلان ده معاديك، طب جرب كده تعمل معاه خير، تلاقي الدموع ملت عينيك من الفرح، دموع ملت عينيك. المهم ارجع لكلامنا عن اعز شيء الباسبور اللي هنخش بيه السماء، باسبور اللي ممضي بدم يسوع، باسبور المحبة. المحبة دي لو اتكلمنا عليها زي ما بتكلم عنها الرسائل في معلمنا بولس، بيقول لو ايدنا صوابعنا شمع من غير المحبة ولا هنستفيد حاجة. مش اتكلمنا الكلام ده في المواهب الروحية؟ فتلاقي فلان مثلا عامل روحه بيخدم بيخدم، وفي الخدمة بتاعته عمال يعري غيره ويشتم غيره ويتكلم عن غيره. يا حبيبي انت لو بتحب غيرك هتستر عليه، هتستر عليه فين المحبة؟ يبقى الفصور مش معاك، مش ممضي لان خالي من المحبة. انت بتعري غيرك. لا، المحبة تستر كثرة من الخطايا. المهم لقيت تصوير قدامي بيقول رب المجد يسوع كما احبني الاب هكذا احببتكم انا اثبتوا في محبتي. وده عنوان الكلمه بتاعتنا، اثبتوا في محبتي. كما احبني الاب هكذا احببتكم انا اثبتوا في محبتي. ليه بيقول اثبت في محبتك؟ لان عدو الخير السهم القاتل اللي يصوده لينا يصوده لمحبتنا بعضنا لبعض، يحارب بكل قوه عشان يضرب المحبه، تلاقي يستخدم فلان عشان يزرع خصومات بين اخوه، يجي يقول له ما سمعتش ده فلان قال عليك، حتى لو كان فلان قال يا اخي بتبلغني ليه؟ بلغه الكلام فنفسه شالت وتغير من ناحيه قلان، تغير. فتلاقي الشيطان عمال يجول ينشر ايه؟ البغضه. وبينجح كتير وخصوصا مع الناس الودانيين. ودانيين يعني ايه؟ يعني اسمع، يجي له واحد يقول له فلان مش عمل وسوى، خلاص شال من فلان ويحاول يصلحه، لا يمكن، خلاص هو خد فكرة عن فلان، خلاص مات فلان بالنسبة لي. انهارك اسود، شيطان رهيب. انا قلت مرة ان الشيطان في الايام الاخيرة هيحارب المؤمنين بسهمين، فاكرين هما ايه؟ الزنا والمال. الزنا وايه؟ والمال. الكلام معناه ان الانسان بدل ما يحب ربنا هيحب ايه؟ المال. لا يستطيع احد ان يخدم سيدين الله والمال، فخلاص خد المحبة، ضرب المحبة وتحول الانسان، والقلب امتلى بالبغضة، القلب امتلى بالبغضة. فبيقول رب المجد كما احبني ابي هكذا احببتكم انا اثبت في محبتي. وهاخد مثال النهارده، يمكن كنت اتكلمت على الحته دي قبل كده مش فاكر، هقول ان واحده حبت قبل ما يعطى الروح القدس كنز المحبه، وحبت اكثر من الاباء الرسل. عارفين هي مين؟ المجدليه. انا هتامل في الحته دي عشان تعرفوا ان الانسان مهما كان صغير ومهما كان حقير ومهما كان خاطئ وشرير ممكن يقتني المحبه لو مسك في مين؟ فرب المجد يقول اثبت في محبتي. بيقول عن المجدلية دي في اول الاسبوع، يعني في فجر الاحد في اول الاسبوع، جاءت مريم المجدلية الى القبر باكرا والظلام باقي. مجدلية دي واحدة ست، وكانوا كل التلاميذ